فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بالنسبة للخلود في النار؟ الشرك الأكبر يخلد في النار إذا مات عليه ولم يتب منه، أما الشرك الأصغر فقد يغفره الله سبحانه وتعالى، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. نعم.